السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ودرسنا لا يزال يستمر من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي والشارحة. يقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، لا شيء مثل الله تعالى، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا هو التوحيد الثلاثي الذي ركز عليه الأشاعرة: توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. ويقول الشارح: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن، يعني نفى التشبيه عن الله تعالى، ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ما يختص بالله لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه وجعلوا له أمثالا. الله تعالى رد عليهم بقوله ليس كمثله شيء، يعني الذين جعلوا يعني مشابها ومماثلا لله في خصائص الإلهية وخصائص الربوبية، رد الله عليهم بقوله ليس كمثله شيئا. وقوله وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة، يعني النفاة الذين نفوا الصفات وعطلوا الله تعالى عن صفاته، وعطلوا الله تعالى عن صفاته، وهم الفلاسفة والمعتزلة نفوا الصفات. وقوله وهو السميع العليم إثبات لصفة السمع والبصر لله تعالى، فقد أثبت الله لنفسه قسم بعض الصفات في هذه الآية وهو السمع والبصر. وأما الذين ينفون الصفات فينفونها كلها رأسا: السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام. نعم. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، يعني هو مشبه لله بخلقه أو مشبه لخلقه بالله تعالى المبطل، قد أبطل. نعم، هذه الآية ليس كمثله شيء، المذموم أو المبطل من أهل الباطل، يعني من أهل الباطل مطلقة. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، يعني حيث أثبتوا خواص الإلهية لغير الله، لسيدنا عيسى ولسيدتنا مريم، نعم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، ويراد به المراد من النفي. نعم. نعم، يعني طبعا كلامه كما تقدم يعني فيه إجمال وفيه إبهام وما فيه يعني السلاسة ما فيه. ويراد به يعني بأي شيء، يعني ما يقول أنه لا يثبت لله، يعني يراد بنفي التشبيه، ها؟ ليس، لا يصح، لا يصح، يعني إشكال، يعني إشكال. ويراد بالتعطيل يعني أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علما ولا حياة. لماذا لا يقال هذا؟ لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أن لا يقال له حي عليم قدير. إذا لم يكن له علم، لم يكن له حياة، فلا يلزم أن لا يقال أنه حي. إذا ليس له علم كصفة، يلزم أن يقول ليس بعليم. إذا ليس له قدرة كصفة، يلزم أن لا يقال أنه قدير. لماذا؟ لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، لأن كما أن العبد يوصف بالحياة والعلم والقدرة، ها؟ فقالوا لا يوصف الله بهذه، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. إيه، والعبد يقال له حي عليم قدير، فيلزم من ذلك أن لا يطلق الحي والعليم والقدير على الله تعالى. نعم، مع أن الشرع قد اتفعت، قد الشرائع والنصوص كلها على اتصاف الله تعالى بكونه حيا عليما قديرا. وهذا وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، يعني يلزم هذا أن ينفى كلام الله وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. يعني الذين ينفونها معا، لا أنه ينفي شيئا ويلزمه أن ينفي أشياء أخرى. يعني كلامه ليس كلاما قويما، يقول يلزمه. ثم اللازم يعني أن لا يقال له حي عليم قدير، لأنه إذا الذي ليس له حياة يلزمه أن لا يقال له حي، ولكن هو يعني قال يلزمه من جهة أخرى، من جهة أن العبد يسمى بهذه الأسماء. ولكن الأوضح أنه أن يقال له أن لا يقال له حي، لأنه إذا لم يكن له حياة فلا يقال له حي، يلزم أن لا يقال حي. وإذا لم يكن له علم فيلزم أن لا يقال له عليم، وإذا لم يكن له قدرة فيلزم أن لا يقال قدير. يعني على كل حال، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، يعني هم في إطلاق الأسماء يوافقون أهل السنة، مفهوم؟ ولكن في إطلاق الصفات يخالفونه، مع أن هما الإطلاقان متلازمان، فإذا أطلق أحدهما يلزم أن أطلق الصفة، إذا أطلق الاسم يلزم أن يتصف صاحبه بالصفة، وإذا نفيت الصفة يلزم أن لا يصف صاحبها بالاسم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، يعني في إطلاق الاسم ما يخالفون أهل السنة، ولكن في إطلاق الصفة يخالفونها، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. نعم، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، يعني لا يقال إن اتصاف الله تعالى بالحياة والعلم والقدرة تشبيه يجب نفيه، لا يقال هذا، مفهوم؟ لأنه ليس تشبيها، ليس تشبيها. التشبيه هو أن نثبت لغير الله حياة مثل حياة الله، وعلما مثل علم الله، وقدرة مثل قدرة الله، هذا هو التشبيه، هذا هو التشبيه. وأما أن نقول لله حياة لا كحياة المخلوقين، وعلما لا كعلم المخلوقين، وقدرة لا كقدرة المخلوقين، فهذا ليس لا علاقة له بالتشبيه. نعم، ولا يقال هذا تشبيها يجب نفيه، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة، بل اتصاف الله تعالى بهذه الصفات مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، ولا يلزم التشبيه في ذلك، لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة وفي المسمى. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه. نعم، يعني كما سمى ذاته بأسماء وسمى بعض عباده بتلك الأسماء، كذلك سمى صفاته. نعم، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه. نعم، يعني سمى إدراكه علما وسمى إدراك المخلوقات علما إلى آخر ذلك، وسمى ببعض صفات. وليس المسمى كالمسمى، يعني المسمى العلم الذي لله ليس كالعلم الذي للمخلوقين، والعلم الذي للمخلوقين ليس كالعلم الذي لله إلى آخر ذلك. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، ولا يختلف ولا يلزم من ذلك من الاتحاد في الاسم الاتحاد في حقيقة المسمى، أو حتى لا يلزم التشبيه، لا يلزم التشبيه أيضا. فقال يخرج الحي من الميت، سمى مخلوقاته حيا، بعض مخلوقاته حيا. وبشروه بغلام عليم، أطلق العليم على الغلام، فبشرناه بغلام عليم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أطلقه على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من العباد. فجعلناه سميعا بصيرا، أطلقه على المولود. قالت امرأة العزيز، يعني أطلق العزيزة على ملك مصر، وكان وراءه ملك، أطلق الملك أيضا على بعض الملوك على بعض مخلوقاته. أفمن كان مؤمنا، يعني سمى بعض عباده بالمؤمن كمن كان فاسقا لا يستوون، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أطلق المتكبر والجبار على بعض مخلوقاته هنا وأطلق ولا نفسه، ومعلوما أنه لا يماثل الحي الحية. لازم من الاتفاق في الاسم الاتفاق المماثلة في الحقيقة، ولا العليم والعليمة ولا العزيز العزيزة، وكذلك سائر الاسم أسمائه. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني أثبت لنفسي العلم كما أطلق على نفسي العليمة، كذلك أثبت لنفسي صفة العلم، أنزله بعلمه وما تحمله، أيضا أثبت العلم لنفسه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة صاحب القوة، فقد جعل القوة صفة لنفسه لأنه نسب لنفسه بالإضافة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أيضا جعل القوة صفة لنفسه كما أنه جعلها صفة لبعض عباده. وعن جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر بأمر من الأمور العهد الذهني فليركع ركعتين، صلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول إني أستخيرك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أطلب الخير منك بعلمك، الذي الخير الذي تعلمه يسره لي، يعني نسب العلم لله تعالى وجعله صفة له، وأستقدرك بقدرتك، كذلك أطلب القدرة منك أن تقدرني على الخير بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، والفضل جعله صفة لله تعالى، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبة أمري أم قال عاجل أمري وآجله؟ إذا كنت تعلم أنه خير لي فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، بعدما يسرته لي بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان، قدره لي واجعلني يعني نصيبا لي، ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، عندما يقال هذا الأمر، إن كان هذا الأمر يسمي الأمر الذي يقصده، حاجته الذي يقصدها. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره، هنا ضبطها النسائي ليس صحيحا، هو النسائي نسى نسبة إني ننسى، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه لله تعالى العلم والقدرة التي هي صفات من صفات الله تعالى، وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نعم، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك في القصد يعني الاقتصاد عدم الإسراف والتبذير، والتقدير في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، بعدما قضيت لشيئا الخير أن ترضى به، وأسألك برد العيش بعد الموت، العيش النعيم يعني، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يعني نعم، يعني المقصود هنا أن الله تعالى كما أطلق على نفسه الأسماء أطلق الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء أيضا، نسبها إلى نفسه وجعلها صفات لذاته. هذا يرد على الذين نفوا الصفات، أطلقوا الأسماء ولكن نفوا الصفات، مفهوم؟ قالوا حي عليم قدير ولكن بدون حياة ولا علم ولا قدرة ولا قدرة، وهم المعتزلة والفلاسفة، مفهوم؟ يرد عليهم بهذه الآيات وهذه الأحاديث. فقد سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهنا القوة المراد به القوة الإنسانية، فقد أطلق القوة كما أطلق يعني جعلها صفة لنفسه جعلها صفة لمخلوقاته، ولا يلزم من ذلك التشبيه، لأن القوة الثابتة لله شيء والقوة الثابتة للعبد شيء آخر، وأنه لذو علم لما علمناه، وجعل العلم أيضا صفة لمخلوقاته. ومعلوما أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثير، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك أن وصف الله بها يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، تثبت هذا لله وهي ثابتة للعباد أيضا، فإثباتك أيضا يستلزم التشبيه والتجسيم، مع أن ما تثبته له ليس لله يعني من الكلام والسمع والبصر والإرادة، ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله، وفيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، فقل فيما نفيته أثبته فيما نفيته، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله، يعني أنت تنفي الرضا والغضب والمحبة والبغض والله ورسوله قد أثبته، فقل في هذه أيضا، قل يعني مثل قولك فيما أثبته، مثل قولك في العلم والقدرة إلى غير ذلك، إذ لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، إذا قال كذلك قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى، يعني أنت تقول أنا لا أثبت الصفات ولكن تثبت الأسماء، تقول حي عليم قدير، وعندما قلت حي فقد أثبت له صفة الحياة، وعليم أثبت له صفة العلم إلى آخره. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له أنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، والعبد أيضا يقال له حي عليم قدير، فإذا إثباتك لهذا أيضا تشبيه، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير ذلك، نظير قولك في مسمى أسمائه، كما تقول يعني حي وعليم وقدير لله تطلق عليه وعلى عباده، ولكن تقول فرق بين حي وحي وعليم وقدير، كذلك أثبت لله الحياة والعلم والقدرة كما أثبته لغيره، وقل فرق بين حياة وحياة وعلم وعلم وقدرة وقدرة. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجازا، يعني يقول لا أثبت له حتى إطلاق الحي الأسماء الحسنى، الحي والعليم أيضا لا أطلقها، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته، هي ليس إطلاقها على الله ليس حقيقة، بل هي إطلاقها عليه مجاز، في الحقيقة هي أسماء لبعض مبتدعاته. إن قال ذلك كقول غلاة الباطنية والمفلسفة قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائما بنفسه وليس هو ماثل له. نقول له يعني أنت على الأقل شيء لابد أن تعتقد أن الله موجود وحق وقائم، يعني معنى حق يعني ثابت في نفس الأمر وقائم بنفسه، ليس مثل الصفات والأعراض يقوم بالغيب، بل هو قائم بنفسه. لابد أقل شيء لابد أن تعتقد هذا، إذا لم تعتقد هذا فقد نفيت الله، نفيت الله. إيه؟ والجسم أيضا موجودا وقائما بنفسه، ها؟ فمقتضى قولك هذا تقول يعني لا نثبت له الأسماء أن يكون، لأنه يقتضي التشبيه والتجسيم، فأثباتك أن الله موجود حق قائما بنفسه على مقتضى قولك يكون تشبيها وتجسيما، مع أنك مضطر لأثبات هذا لله، لم تثبته لم تثبت الله تعالى. نعم. وليس هو مماثل له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، إذا قال إذا وصل إلى هذا الحد قيل له معلوم بصريح عقلي أن الموجود إما واجب من نفسه وإما غير واجب من نفسه، وإما قديما أزليا، وإما حادث كائنا بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. يعني يقول فإن قال، أم ننهي الدرس هنا، نتوقف عدة دقائق. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.